الأصحاح السادس والأربعون. هكذا قال السيد الرب: باب الدار الداخلية المتجه للمشرق يكون مغلقا 6 أيام العمل، وفي السبت يفتح، وأيضا في يوم رأس الشهر يفتح. ويدخل الرئيس من طريق رواق الباب من خارج، ويقف عند قائمة الباب، وتعمل الكهنة محرقته وذبائحه السلامية، فيسجد على عتبة الباب ثم يخرج. أما الباب فلا يغلق إلى المساء. ويسجد شعب الأرض عند مدخل هذا الباب قدام الرب في السبوت وفي رؤوس الشهور. والمحرقة التي يقربها الرئيس للرب في يوم السبت 6 حملان صحيحة وكبش صحيح، والتقدمة إيفة للكبش، وللحملان تقدمة عطية يده، وهين زيت للإيفة. وفي يوم رأس الشهر ثور ابن بقر صحيح، و6 حملان وكبش تكون صحيحة، ويعمل تقدمة إيفة للثور وإيفة للكبش. أما للحملان فحسبما تنال يده، وللإيفة هين زيت. وعند دخول الرئيس يدخل من طريق رواق الباب ومن طريقه يخرج. وعند دخول شعب الأرض قدام الرب في المواسم فالداخل من طريق باب الشمال ليسجد يخرج من طريق باب الجنوب، والداخل من طريق باب الجنوب يخرج من طريق باب الشمال، لا يرجع من طريق الباب الذي دخل منه، بل يخرج مقابله. والرئيس في وسطهم يدخل عند دخولهم، وعند خروجهم يخرجون معا. وفي الأعياد وفي المواسم تكون التقدمة إيفة للثور وإيفة للكبش، وللحملان عطية يده، وللإيفة هين زيت. وإذا عمل الرئيس نافلة محرقة أو ذبائح سلامة نافلة للرب، يفتح له الباب المتجه للمشرق، فيعمل محرقته وذبائحه السلامية كما يعمل في يوم السبت، ثم يخرج، وبعد خروجه يغلق الباب. وتعمل كل يوم محرقة للرب حملا حوليا صحيحا صباحا صباحا تعمله، وتعمل عليه تقدمة صباحا صباحا سدس الإيفة وزيتا ثلث الهين لرش الدقيق، تقدمة للرب فريضة أبدية دائمة. ويعملون الحمل والتقدمة والزيت صباحا صباحا محرقة دائمة. هكذا قال السيد الرب: إن أعطى الرئيس رجلا من بنيه عطية فإرثها يكون لبنيه، ملكهم هي بالوراثة. فإن أعطى أحدا من عبيده عطية من ميراثه فتكون له إلى سنة العتق، ثم ترجع للرئيس، ولكن ميراثه يكون لأولاده. ولا يأخذ الرئيس من ميراث الشعب طردا لهم من ملكهم، من ملكه يورث بنيه، لكي لا يفرق شعبي الرجل عن ملكه. ثم أدخلني بالمدخل الذي بجانب الباب إلى مخادع القدس التي للكهنة المتجهة للشمال، وإذا هناك موضع على الجانبين إلى الغرب، وقال لي: هذا هو الموضع الذي تطبخ فيه الكهنة ذبيحة الإثم وذبيحة الخطية، وحيث يخبزون التقدمة لئلا يخرجوا بها إلى الدار الخارجية ليقدسوا الشعب، ثم أخرجني إلى الدار الخارجية وعبرني على زوايا الدار الأربع، فإذا في كل زاوية من الدار دار، في زوايا الدار الأربع دور مصونة طولها 40 وعرضها 30، للزوايا الأربع قياس واحد، ومحيطة بها حافة حول الأربعة، ومطابخ معمولة تحت الحافات المحيطة بها. ثم قال لي: هذا بيت الطباخين، حيث يطبخ خدام البيت ذبيحة الشعبي.